موت لحديث أكثروا من ذكر هذه من اللذات أي الموت بالذار المعجمة، وتسن عيادة مريض مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة، متفق عليه. وتحرم عيادة ذمي غير مبتدع يجب هجره كرافضي داعية أو لا. قال: في النوادر تحرم عيادته أو يسن هجره كمتجاهر بمعصية، فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب، وعلم منه أن غير المتجاهر بمعصية يعاد، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة. وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد ونحوه، وحديث ثلاثة لا يعادون غير ثابت غبا قال في الفروع، ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأوا بعد الصلاة بالجنائز، لأن أهم ما يعمل في الأموات الصلاة عليهم، ولأنها شبيهة بالصلوات المكتوبة حيث اشترط لها الطهارة، وفيها استقبال القبلة، وفيها التكبيرات والفاتحة، فدل على أنها صلاة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود. ولما كتبوا الجنائز بعد الصلاة لم يقتصروا على ذكر الصلاة على الميت، بل ذكروا أحكاما تتعلق بالموت، فذكروا أحكاما وآدابا قبل الموت وكذلك أحكاما بعد الموت وأحكاما عند الاحتضار، وكلها يهم تعلمها للمسلم، لكل مسلم أن يعمل بما يقدر عليه منها. فمن ذلك تذكر الموت، وذلك لأنه معال كل حي، كل حي وإن طالت حياته لا بد أن يأتيه الموت، كما في قول بعضهم: كل ابن أنثى وإن طالت حياته يوما على آلة حجباء محمول، يعني أنه لا بد أن يحمل على هذه الآلة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. وأصرح من ذلك قوله: كل نفس ذائقة الموت، في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة آل عمران، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة العنكبوت. والنفس يراد بها أية مخلوق له نفس، يعني يتحرك بها، حتى الذرة لها نفس، يعني أنها تتحرك، والفيل الذي هو من أكبر المخلوقات، وكذلك الجميع على وجه الأرض مما هو متحرك وفيه روح وفيه نفس، أجر الله تعالى العادة ببقاء هذه الأجناس وجعلها تتوالد، ولو كانت لا تتوالد لانقطعت، ولكنها تتوالد أحيانا تكثر وأحيانا تقل. فيشاهد مثلا كثرة الجراد الذي يأتي كأنه غنم، يذهب الناس ويصيدون منه ثم يطير وكأنه ما نقص، ويأتي إلى بلد أخرى ويصيدون منه ثم يذهب وكأنه ما نقص، وذلك لأنه كثير في الأصل يتوالد أيضا. أولاده هذا الذي يسمى الدبا يغرسها في الأرض ويطير ويذهب ويتركها، ثم إذا جاء مطر وابتلت حيت وخرجت تكاد أن تغطي الأرض من كثرتها، تكون صغارا ثم تشب إلى أن تطير. فهكذا جعل الله لها هذا التوالد. الإنسان كذلك يأتي عليه الموت، ولكن قدر الله هذا التوالد بينهم، قدر الله أن جعله من ذكر وأنثى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي جعل هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا، وليس الوالدان يتحكمان في الأولاد، لو تحكموا لجعلوا أولادهم كلهم مثلا ذكورا، أو كذلك أجعلوهم في غاية الجمال دون أن يكون فيهم دمامة، أو حرصوا على أن لا يكون فيهم عيب، ولكن الله تعالى هو الذي يخلقهم فيكون منهم المعيب ومنهم القصير ومنهم الطويل ومنهم فاقد السمع، والذي يكون من آثاره فقد النطق والكلام، ومنهم فاقد البصر، ومنهم أسلل إحدى الحركات كاليد أو الرجل، ومنهم من يكون معوقا إعاقة كاملة ولا يتصرف الوالدان في تبديل خلقه. فدل ذلك على أن الخالق هو الذي قدر ذلك. روي في بعض الأحاديث أنهم عرضوا على آدم ورأى فيهم المشلول والناقص والمريض والمعوق، فقال يا رب هل لا سويت بينهم؟ فقال الله إني أريد أن أشكر. فالسليم إذا رأى المعيب حمد الله وشكره على ما أعطاه من كمال الصحة، وما من إنسان إلا ويرى من هو أضر منه. ذكروا كتاب الجنائز وقالوا إنه مشتق من جنزة، يعني إذا ارتفع، وسميت جنازة لأنها تحمل على الأكتاف، تحمل على هذا السرير ويسمى النعش. هذه الآلة التي لها أطراف أربعة والتي تعمل قديما وإلى وحديثا أيضا من الخشب، وتعمل أيضا في هذه الأزمنة أيضا من حديد. ذكر أن بعض الملوك كان يتمثل بأبيات تحكي النعش ويشبه لغز. أتذكر شيئا في السماء يطير إذا سار هاج الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، وكل أمير يعتليه أسير. يحث على التقوى ويكره قربه وتنفر منه النفس وهو نذير، ولم يستزر عن رغبة في زيارة، ولكن على رغم المزور يزور. يعبر به عن النعش أو عن هذا السرير. فإذا لم يكن عليه ميت سمي نعشا أو سمي سريرا، وذلك لأن السرير هو الذي يجلس عليه كما كالسرور التي ينام عليها. وفي القرآن ذكر الله من نعيم الجنة على سرور متقابلين. فهكذا هذه الجنائز المقدمات التي يذكرونها مثل ما سمعنا. أولا الإكثار من ذكر الموت لهذا الحديث، أكثروا من ذكر هاذم اللذات. الهذم هو التغيير، هذمه يعني غيره، يغير اللذات. في بعض الروايات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا قلل. إذا ذكره الفقير قنع بما أعطاه الله. إذا قال نهايتي الموت فيكفيني هذا القليل وأقنع فيه، وأنتظر قول الشاعر قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. وإذا ذكر في كثير قلله، إذا ذكره صاحب الأموال الطائلة فكر وقدر وقال أنا جمعت هذه الأموال وماذا تنفعني، أنا سوف أذهب وأتركها، فيزكي له فيها. إذا ذكر في كثير قلله هكذا يسن ذكره في المجالس وفي الخطب وفي المجتمعات، أن يقال تذكروا الموت فإنه يغير مجرى الإنسان. إذا ذكره العاصي فكر وقدر وقال قد يأتيني الأجل وأنا في غفلة. إذا ذكره المفرط انتبه وترك التفريط وبادر إلى الأعمال الصالحة، وذلك لأن الله تعالى جعل للإنسان أملا في هذه الحياة، أملا قويا يحمله على أن يبقى وعلى أن يمد نظره، ولا يفكر في الموت أنه يأتيه في عهد قريب. ومن حكمة الله أن أخفى الآجال حتى يشتغلوا ويكثروا من التكسب ويكثروا من الطلب في هذه الحياة. والأجل يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. فهكذا ورد في حديث في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، في هذه الأزمنة كثر كالحوادث المرورية التي يموت فيها فئان، غالبا لا يخلو يوما إلا ويحدث موت في طريق كذا وفي طريق كذا بسبب هذه الافتدامات والانقلابات وما أشبهها. فهكذا يكون الإنسان مستعدا، كل وقت يفكر ويقول يمكن أن يكون هذا آخر أيامي، ألا أعمل عمل المتأهب. هكذا في حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك كأنك من أهل القبور. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ نصيحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. ثانيا عيادة المرضى، تسن عيادة المرضى. ورد فيها أحاديث وأن زائر المريض كأنه يمشي في خرفة الجنة، أي كأنه يمشي يقتطف من ثمار الجنة ويقترف منها. هذا من فضل عيادة المريض، وذلك لأن المريض احتبسه هذا المرض عن أن يخرج، فلزم بيته أو لزم هذه الأزمنة إحدى المستشفيات، ويسره أن يزوره إخوته، وإذا زاروه فإنهم يدعون له بالشفاء وينفسون له في الأجل، فإن ذلك لا يرد قدرا، يقولون أبشر بالأجر وأبشر بالشفاء، سوف يعافيك الله وسوف ترجع إليك صحتك وتزاول حياتك، لأنه يحب أن يشفى من هذا المرض. ولا شك أنه كل بشر يكره الموت بالطبع. ولذلك في الحديث ما تردت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. فيزوره إخوانه وتختلف الحال، فإن رأي أنه يفرح بالزوار ويسره مجيئهم ودعاؤهم له أكثر من زيارته ولو يوميا أو غبا أو أسبوعيا، وإن رأوا أن ذلك يثقل عليه ويشك عليه مقابلتهم لم يثروه إلا مرة واحدة ويدعون له فيما بعد. ذكروا أن كل مرض يحبس الإنسان فإنه يزار، تسمى زيارته عيادة. الزيارة عامة والعيادة خاصة بزيارة المريض. ذكر أنه يعاد حتى من مرض الرمد في العينين، أي مرض أقعده يسن أن يزوره إخوانه. كذلك أيضا أتكلم على حكم العلاج وما أشبهه، بما الحاصل أن للموت مقدمات يذكرونها قبل أن يشرعوا في ذكر الموت وما بعد الموت. عيادة غير المسلم، عيادة غير المسلم. نعم. الأصل عيادة المسلم، وأما الكافر فلا تسمع عيادة إلا إذا رجي إسلامه، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب اليهودي الذي كان يخدمه فدعاه للإسلام فأسلم. نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فتشهد بالشهادتين وختم له على ذلك، وأمر المسلمون بأن يتولوا تجهيزه. أما غير المسلم فلا ولا كرامة. كذلك أيضا المبتدع الذي بدعته مكفرة أو مفسقة لا يزوره المسلمون حتى يكون ذلك زاجرا له عن هذه البدعة، وكذلك من كان على معتقده رافضي أو صوفي من الغلاة ونحوهم، أو معطل أو قدري ينفي قدرة الله أو ما أشبه ذلك. والمجاهر بالمعصية، والمجاهر بالمعاصي أيضا الذي يجاهر بترك الصلاة، يجاهر بالمعاصي الكبيرة كالسباب والسخرية بالمسلمين والتنقص لبعض الدين ولبعض المسلمين ونحوهم، وهكذا المجاهرة بالفواحش بالخمور وبالزنا ونحو ذلك. إذا علم ذلك منه فإنك لا تزوره، كما أنه في حياته تهجره. المجاهر يهجره المسلمون، خصوصا إذا كان هجره يسبب مقت الناس له وبعدهم منه. يقول: والمرأة كرجل مع أمن الفتنة. المرأة تزور أقاربها، تعودهم كمحارمها، أو تعود المرأة، يعني هل يزور الرجال النساء؟ يزورونهن مع أمن الفتنة. والمرأة إذا كانت مريضة وزارها إخوة لها وأحباب لها من الرجال من أقاربها وأصدقائها، وكانت متحجبة متسترة أجاز ذلك لتسليتها ولتثبيتها وحالتها على الصبر والاحتساب. وكذلك المرأة تزور الرجل الصالح الذي تحبه بذات الله تعالى، إذا أمنت الفتنة وتدعو له وتنفس له بالأجل، كل ذلك مما يشرعه الإسلام. صلى الله عليه. قال: وتكون العيادة من أول المرض، لحديث: إذا مرض فعده، وتكون بكرة وعشيا للخبر. قال أحمد: عن قرب وسط النهار، ليس هذا وقت عيادة، وتكون في رمضان ليلا، لأنه أرفق بالعائد، ويسن لعائد تذكيره، أي المريض مخوفا كان مرضه أو لا. التوبة، لأنه أحوج إليها من غيره، وهي واجبة على كل أحد من كل ذنب وفي كل وقت. وتذكيره الوصية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هكذا ذكروا أن العيادة تكون من أول يوم، أول يوم يبلغك أن فلان مريض تبادر وتعود. الحديث الذي ذكر أن حقوق المسلم على أخي إخوته خمس: تسلم عليه إذا لقيته، تجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتدفع جنازته إذا مات. في رواية: ما تحب له ما تحب لنفسك. فذكر أنه تعوده إذا مرض، وذلك للمبادرة إلى التنفيس له وإلى الدعاء له بالشفاء ونحو ذلك. ولا شك أن قلبه يقوى إذا زاروه. ثم بعد ذلك ذكروا أن الزائر أولا يحثه على الصبر والاحتساب، ويبشره بثواب الصابرين وبثواب المرض. المرض تكفير للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته أو من ذنوبه. إذا زاره يذكره التوبة، لأنه بحاجة إليها. إذا كان مفرطا في عمره، أو كان مصرا على ذنب، أو كان متهاونا بترك طاعة، ذكره التوبة وبين له أن التوبة واجبة عليه في كل وقت. يذكر له الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهكذا أيضا يذكر له أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده، وأنك بهذه الحال أولى بأن تجدد التوبة، تعاهد الله على أن لا تعود إلى تفريطك وإهمالك، ولا إلى ذنوب اقترفتها. ولعله إذا شفي من هذا المرض يعود إلى نشاطه في العبادة، ويترك التكاسل والتثاقل. كذلك يذكره الوصية، وأن كتابة الوصية لا تقرب الموت، بل الإنسان مأمور أن يكتب وصيته وهو في حياته في نشاطه. هذا الحديث عن ابن عمر صحيح: ما من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فأناس كتب أحدهم وصيته وعمره 15 أو 16، وبقيت هذه الوصية 80 سنة أو 60 سنة وهو عنده، وهي عنده، لأنها لا تقرب الموت ولا تؤخره، وله أن يغير فيها، لأن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، فحيث أنه لا زال حيا له أن يغيرها وأن يوصي بغيرها. يوجد كثير من الذين ماتوا يوجد له ثلاث وصايا: وصية قبل موته بأربعين سنة نسيها وكتب بعدها بخمس سنين أو بعشر، وصية أخرى طالت المدة ونسيها وكتب بعدها وصية، والعمل على الوصية الأخيرة. وقت الزيارة أحسن الله، تكلم عن وقت الزيارة. ذكر أنه يزوره في الليل في رمضان لأنه وقت النشاط ووقت الإفطار، وفي غير رمضان يزوره في الليل أو يزوره يعوده في أول النهار وقت نشاطه. وفي المستشفيات يحددون أوقات للزيارة، لا يأذنون في الزيارة غالبا في كل الأوقات، فيزورونه في الأوقات التي فتح بها باب الزيارة، يعني بعد العصر مثلا أو بعد المغرب إلى الساعة التاسعة ونحو ذلك. قال: ويدعو عائد لمريض بالعافية والصلاح. ومما ورد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبعة، وأن يقرأ عنده فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين، وقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، ولا بأس طهور إن شاء الله تعالى. وصح أن جبريل عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسمه أرقيك. ويسن أن لا يطيل العائد الجلوس عنده لإضجاره ومنع بعض تصرفاته. هكذا إذا زاره عاده فإنه يدعو له وينفس له بالأجل ويحثه على التوبة ويذكره بفضل الصبر والتحمل لما يصيبه من الأمراض وما أشبهها، ويدعو له بالشفاء. وكذلك يقرأ عنده الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص أو سورتين، أو ينفث عليه ويقرأ هذه السور عليه رقية شرعية، لأن القرآن فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك أيضا يحثه على أن يقرأ على نفسه وأن يكثر من الدعاء، من دعاء الله تعالى أن يشفيه وأن يزيل بأسه، ويعرف أن الله تعالى هو الذي يحدث هذه الأمراض والذي يرفعها إذا شاء عن عباده. كذلك ورد أنه يقول عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات. ما من مسلم يعود مريضا ويأخذ بيده ويقول أسأل الله العظيم رب العظيم يشفيك 7 مرات إلا شفيا إذا لم يكن الله قدر موته. وكذلك هذه الرقية التي ذكرت أن جبريل عليه السلام رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك عن كل شيء يؤذيك، عن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. الرقية هي قراءة مع نفسك قليل من الريق، مع النفس بقليل من الريق، وفسر بها قوله تعالى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي هل هناك راق يرقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وأقر ذلك الذي رقى ذلك الرئيس من الأعراب بفاتحة الكتاب وكان لديغا فشفي بإذن الله. فقالوا ما أدرك أنها رقية، يعني الفاتحة. وهكذا ينفس له بالأجل ويدعو له، وذلك لا يرد شيئا قدره الله. ولا يطيل الجلوس. يطيل الجلوس إذا كان يحب ذلك، لأنه يعنس ببعض الناس، ولا يطيله إذا كان يتضجر، إذا كان يفتله ويشك عليه الجلوس أو يشك عليه الكلام فيقتصر على زيارة على ما قالوا عيادة زيارة الصداقة قدر احتلاب الناقة. قال ولا بأس بوضع يده أي العائد عليه أي المريض لخبر الصحيحين كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ولا بأس بإخبار مريض بما يجد بلا شكوى لحديث إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه أجدني مغموما أجدني مكروبا. ولا بأس بشكواه لخالقه. هكذا يضع يده عليه ويدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء ورد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه رأى خيطا في رقبة امرأته قال ما هذا؟ قالت خيط رقي له، فقطعه وقرأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتبلة شرك. فقالت له أتقول هذا؟ لقد كنت أتردد إلى فلان إذا دمعت عيني فيرقيها فيسكن. فقال إنما ذلك الشيطان ينخسوها. فإذا رقي توقف وتركها. ولو قلت ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لأن هذا دعاء الله الذي هو رب الناس أنه يذهب البأس ونحو ذلك، فيدعو بهذا الدعاء، يضع يديه عليه أو اليد اليمنى ويدعو بهذا الدعاء وبغيره، الدعاء الذي سبق بسم الله أرقيك إلى آخره. كذلك أيضا تقدم أنه يقول لا بأس طهور إن شاء الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد رجلا من الأعراب مريضا، لما قال له طهور إن شاء الله، فقال ذلك المريض كلا ليست طهورا ولكنها حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، لما أنه لم يرضى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأن المرض طهور. الاستثناء في قوله إن شاء الله يعني إذا شاء الله تعالى فإن هذا يكون طهورا لك، مطهرا لك من الخطايا، فاقنع بذلك واحمد ربك على هذا المرض أنه يكون تمحيصا لك مما حصل من الخطايا وما أشبه ذلك. هكذا تكون هذه العيادة يكون فيها تفريج وتفريح لهذا المريض وتسلية له، وذلك لا يرد قدر، إذا قدر الله له الموت فلا تغني عنه هذه الدعوات، وإذا قدر الله أنها تكون سببا في رقيته فإنها تكون سببا مكتوبا في الأزل، أن الله تعالى قدر مرضه وقدر أنه يعالج بكذا ويعالج بكذا ويكون سببا لرفع ذلك المرض إلى حين الأجل الذي كتب الله له الموت. الشكوى يكره الشكوى من المريض لأن الشكوى كأنها تكون شكاية لله، ولكن إذا كان على وجه الإخبار لا على وجه الشكوى جاز، فيقول أجدني كذا وأجدني كذا، ولا يكون ذلك شكوى ولكن يكون من الإخبار. استدلوا بقول موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به الذي هو مجمع البحرين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أجدني أشتكي كذا وكذا، ودخل مرة على عائشة وقال ورأسا، وقالت وعظ عظ عائشة ورأسا، أي تشكو ألم الرأس. وكذلك أيضا المريض إذا سأله العائدون وقالوا ماذا تشتكي، فأخبرهم بما يشتكي مع قناعته ورضاه بما قدر الله لم يكن ذلك شكوى. يكرهون الشكوى، التشكي إلى المخلوق، ويكرهون أيضا الأنين، يكرهون المريض أن يكثر من الأنين. ولما ذكر ذلك للإمام أحمد وهو مريض شديد المرض اتحامل وصبر وترك الأنين الذي كان يعمله ليخفف عنه ما هو فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة 46: هل الأمر يقتضي التكرار أو واحدة؟ قال: ولو قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه إرادة تأكيد الثاني بالثالث أم لا؟ في المسألة وجهان: أحدهما قاله القاضي في الجامع الكبير أنه لا يقبل، وفرق بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يدخله التأكيد بدليل أنه يصح أن يقول أنت طالق طلاقا، فإذا كان مما يدخله التأكيد صح أن يحمله، أن يحمل الثالثة على التأكيد، وليس كذلك الإقرار لأنه لا يدخله التأكيد. ألا ترى أنه لو قال له علي درهم درهما لم يصح؟ والثاني قاله في التلخيص أنه يقبل، واتفق على أنه لا يقبل تأكيد الأول بالثاني، ومع الإطلاق فعلى قول القاضي لزوم الثلاثة له واضح. وحكى صاحب التلخيص على قوله وجهين: أحدهما لزوم الثلاث كالطلاق، والثاني يلزمه درهمان لأنه اليقين، والثالث محتمل والأصل براءة الذمة. وفرق بينه وبين الطلاق لأن حظر الطلاق أعظم، والله أعلم. وإن كان اللفظ الثاني مثل الأول في المعنى مخالفا له في اللفظ كقوله أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة، قبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة، جزم به أبو محمد المقدسي في المغني والكافي. ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد أبدأ في المغني احتمالين: أحدهما القبول، وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فألقى قولها كذبا ومينا، والثاني عدم القبول، وعلله بالواو تقتضي وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة، فأشبه ما لو كان بلفظ واحد. قلت: وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا في إرادة تأكيد الأولى بالثانية، كما قلنا في قوله أنت طالق وطالق وطالق والله أعلم. فائدة: جزم النحويون ومنه أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد بكل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص. إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب: إذا قال كل عبد لي أو ملكي حر فإنه يعتق عليه جميع عبيده. قال صاحب الترغيب: نوى العموم أو لم ينوي، نوى بعضهم دون بعض أو لا، نص عليه. قال: لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح، والله تعالى أعلم. هذه كان القواعد عند الأصوليين: الأمر هل يقتضي التكرار؟ كأنه إذا علق على شيء اقتضى التكرار، إذا قال إذا أصبحت فاستعذ بالله من الهم والغم يقتضي التكرار كل صباح، إذا دخلت دار بيت الماء وبيت الخلاء فاستعذ بالله من الخبث والخبائث يقتضي التكرار، ولو لم يقل كلما إذا دخلت. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقتضي التكرار أي عند كل دخول، كلما دخل وكذا إذا أمسيت فقل أمسينا بالله، ويقول مثلا بك أمسينا وبك أصبحنا، أو أمسينا وأمسى المذكر الله، يكثر التكرار كلما حصل. ولكن إذا كان أمرا موجها لأحد بأن قال إذا قال لك مثلا اسقني ماء، لا يكثر التكرار. إذا جاءه بهذا الماء صدق عليه أنه امتثل. إذا قال أقرضني درهما، لا يكثر التكرار. الأصل أنه إذا أقرضه مرة واحدة كفى ولا حاجة إلى التكرار. وكذلك الأوامر المطلقة، الأمر المطلق الذي يؤمر به الإنسان من الله تعالى، إذا علق على شرط قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض، هذا يقصد التكرار، أي كل ما صليتم اخرجوا وانتشروا في الأرض. وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، أي أمر إباحة، أي كل ما حللتم من الإحرام أبيح لكم الصيد. وكذلك العبادات، العبادات مثلا إذا يقول مثلا إذا كبرت في الصلاة فاقرأ فاتحة الكتاب، يكثر التكرار كلما كبر التهليمة. وهكذا أيضا إذا كان يوم صومك فلا ترفس ولا تصخب، يقصد التكرار كلما صمت ففعل كذا وكذا. وهكذا المحرمات، إذا قال لا تقربوا الفواحش، يقتضي التكرار، أي دائما لا تفعل هذه الفواحش. لا تقرب الزنا، يقتضي التكرار، أن يحموا أنفسكم عنه دائما وأشباه ذلك. فهكذا هذا الأمر الذي يقتضي أو لا يقتضي. مثل بقوله كل عبد لي فهو حر، أعتقت عبيدي، يقتضي تعميمهم. إذا كان له ثلاثة أو أربعة ثم قال أقد أعتقت كل عبد لي، أعتق كلهم. وأما الطلاق فإذا كان على العدد يقتضي بالعموم. إذا قال طلقت زوجاتي، طلقت زوجاته اثنتان أو أربع، لأنه يقتضي قوله زوجاتي أن له أكثر من واحدة. أما إذا قال لزوجته كلما كلمت فلانا فأنت طالق، فإنها تطلق قدر ما قال أو قدر ما تكون به بائنا، هذا بالنسبة للطلاق. بالنسبة للإقرار ذكر أنه لو قال عندي له درهم ودرهم ودرهم، الإقرار بالأول ثابت والإقرار بالثاني ثابت، لأنه عطف وعطفا ظاهرا، ولكن قد يقال إن الثالث تأكيد للأول. إذا قال مثلا جاءني زيد ورجل ورجل، أكانه يقول معه رجل يصدق عليه أنه رجل، أي من أفاضل الرجال، سمى زيدا وسمى معه رجلا وأكد بأنه رجل من مشاهير الرجال. إلى كذلك لو قال جاءني زيد وعالم وعالم، وأراد بذلك التأكيد أنه عالم علما قويا نافعا، أكثر ما تكلم على الطلاق لأنه الذي يتعلق به حكم. فأما إذا كان عطفه بغير واو فإنه محتمل التأكيد. يقع كثيرا من الأزواج أن يقول طالق طالق طالق، وربما يكرر ذلك 10 مرات، غالبا يكون ذلك عند خصومة أو عند شدة غضب. في هذه الحال هل يقع طلقة أو أكثر؟ يجعل ذلك إلى نيته، إما أن ينوي التكرار ويسمى تعسيسا، وإما أن ينوي تأكيدا أي تقوية لكلامه، فيرجع إلى نيته. هل أنت نويت التأكيد أو التعسيس؟ فإذا قال ما أردت إلا واحدة والتكرار للتأكيد، كما لو قلت اخرجي اخرجي اخرجي، لا تخرج الا مره واحده، اذهبي اذهبي، ففي هذه الحال يرجع الى نيته. لكن اذا عطف بالواو طالق وطالق وطالق، فالذي يظهر ان ثانيه غير الاولى لأنه عطفها بالواو. أما إذا عطفها بثم فلا خلاف أنها للتأسيس، وأنها تعتبر ثانية طالق ثم طالق ثم طالق، هكذا يكون الفرق بين التأكيد وبين إرادة العدد والتكرار. الله أكبر.

وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربضتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرتها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. رواه مسلم. وعن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء كذا أو ما رابنا رأينا ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهني العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد في تتمة كلامه عن ستر الله ودنوه من عباده، قال قلت وكذلك ما روى المسعودي عن الملهان بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله أن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. فادعي أن تفسير قولي هذا من القرب أنه يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات لأوليائه، فيظهر بما فعل ودلالاته وعلاماته لا هو بنفسه، فيقال لك أيها المعارض بئس ما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوه بها في الآخرة، إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته، فإن كانوا كذلك في دعواك لم يكونوا إذن أولياء الله، إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله ولا استحقوا الكرامات من الله، ولم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثير من كافور، فليحتجبوا عنهم إذ لم يعرفوا بدلالات وعلامات ورسالات نبيه إلا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذ كل كافر ومنافق يعرف يومئذ بدلالاته وعلاماته، فما فضل المؤمن عندك في هذا على الكافر؟ ثم فسرت قول عبد الله إنهم يكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة أن ذلك تقرب إليه بالعمل الصالح، كما قال الله من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. وإلك أيها الحيران، إنما قال الله من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا في الدنيا بالأعمال الصالحة لا في الآخرة يوم ترفع الأعمال عن العباد. لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إليها فصيح ولا أعجمي، ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله. ثم قلت وهذا كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قلت فتفسير كنفه نعمته وستره وعافيته، فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بجميعها منكر وعلى من آمن بها مغتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هكذا الجهمية يتتبعون الألفاظ النبوية التي ترد عليهم فيحملونها محامل بعيدة قد يستدلون ببعض الألفاظ التي فيها احتمال على ما ليس فيه احتمال. لا شك أن قوله تعالى يعني في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني أمشي أتيته أرولا. لا يدل على التقرب بالفعل، وإنما يدل على التقرب بالعمل، ولذلك الأعمال تسمى قربات. الصلاة قربة، والصيام والحج قربة، والصدقة والجهاد، والقراءة والذكر والدعاء، والدعوة والأمر والنهي. لماذا سميت قربة؟ ليس معنى أنها ترفع العبد رفعا حسيا حتى يقرب من السماء، وإنما المراد أنه يتقرب بها إلى الله، فكأن المعاصي تبعده والطاعات تقربه. فكذلك أن تقرب شبرا أو ذراعا أو باعا، فإن ذلك عمل الطاعات التي تقربه، ولا يدل على أن كل شيء يؤول ويحمل مثل هذا الحديث. حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدني العبد في يوم القيامة حتى يلقي عليه كنفه ويحاسبه: ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، يذكره ببعض هفواته. فأنكروا أنه يقرب من الله، لأنهم لا يقرون بأن الله ينزل ولا أن الله على العرش. أنكروا مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء. ولما أنكروا ذلك قالوا: كيف يدني العبد إليه؟ كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آتي ربي فإذا رأيته خرجت ساجدا؟ كيف يراه وكيف يقرب عنده؟ يرون أن هذا كله مستحيل. إن نحن نقول بأن ليس بمستحيل، نصدق بذلك ولا نرد منه شيئا، ونحمله على ما يليق بالله تعالى، ولا نكون بذلك كما تدعون مجسما أو مشبهة أو ما أشبه ذلك. فصفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تناسبه. مر بنا هذه الأحاديث، فمنها غصب الأرض: من غصب شبرا من الأرض، أخذ شبرا من الأرض حق من أرض غيره، من أرض غيره، فإنه يطوقه من سبع أراضين. وفي رواية: خسف به من سبع أراضين. وهذا يدل على أكدية تحريم غصب الأرض. إذا كان هذا في شبر، فكيف من غصب ذراعا؟ وكيف من غصب باعا؟ وكيف من غصب أكثر؟ أن أقول أن هذا أشد عذابا، أطوقه يعني جعل كطوق في عنقه. لا شك أن الإنسان لو طوق مثلا قدر ذراع يجعله في عنقه لأثقله ذلك، فكيف بسبيع رضي. الحديث بعدها يتعلق بحلب الماشية السائمة السارحة في البرية كبقرة أو شاة أو ناقة، وهي التي تحلب. لا يجوز لمن وجدها في البرية أن يحلبها إلا بإذن صاحبها، وما ذاك إلا أنها ملكه، فلا يجوز له أن يحلب ماشية صاحبها وأخيه المسلم. أخبر أبي أن الإنسان لو جاءه إنسان ونزل خزانته، لكان الإنسان خزانة يعني حوض فيه تمره أو فيه بره أو طعامه، وجاء إنسان فانتثل ذلك وأخذه، لغضب عليه كيف يأخذ خزانتي بدون إذني وأنا المالك وأنا الذي أملكها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم. هذه المواشي في ضروعها هذا اللبن، فلا يجوز لأحد أن يأخذه بغير إذنهم. دل ذلك على أنه لا يجوز. هناك حديث في جواز ذلك إذا كان هناك حاجة شديدة، إنسان شديد الظنى وقد اشتد جوعه أو ظمأه، له أن يحلب ما يسد رمقه. ذكر بعده حديث الصحيفة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عملت طعاما في صحفة، غالبا أن الصحفة تكون من الخشب، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة أو غيرها من زوجاته، فضربت تلك الصحفة وهي بيد الغلام حتى انكسرت وسقط ما فيها من الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم التي هي عائشة أن هذا من الغيرة، أنها غضبت أن تكون تلك المرأة أو تلك الزوجة جاءت بشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يفرحه أو ما يسره من ذلك الطعام، ولما غضبت ضربت ذلك القدح فانكسر وأحرق الطعام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وجعله بصفحة جديدة وقال: طعام بطعام وصحفة بصحفة، ورده إلى التي جاءت به، أو رد بدله، يعني أكل ذلك الطعام الذي صحفة انكسرت وجعل له صحفة جديدة وردت إلى صاحبتها. الحديث بعده النهي عن النهبة. النهب هو نهب الشيء الذي على الأرض واختطافه والهرب به. قد يتغافل إنسان أخاه وينتهب منه شيئا ويهرب به، وهذا حرام. يقع كثيرا في هذه الأزمنة، كثيرا إذا رأوا إنسانا يكلم بالهاتف اتغافلوه واختطفوا من الهاتف وهربوا، هربوا على دراجة مائية نارية أو نحوها، وقد يختطفون أيضا شيئا غيره، قد يختطفون قلما مثلا أو عمامة أو نحو ذلك، وهذا حرام. أخذ مال بغير حق، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وأنكر على اليهود قوله: أكلهم أموال الناس بالباطل. ذكر بعده صلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يركع يقوم فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع ثالثة ويقرأ ثم يركع، ثم يرفع ثم يسجد. وتعتبر هذه ركعة فيها 3 ركوعات وفيها سجدتان، وكذلك الثانية. وهذا روي في صحيح مسلم، وروي أيضا في صحيح مسلم 4 ركوعات، أنه قرأ ثم ركع، ثم رفع وقرأ ثانية ثم ركع، ثم رفع وقرأ ثالثة ثم ركع، ثم رفع وقرأ رابعة ثم ركع، ثم رفع المسجد. والحاصل أنه ذكر أنه في هذه الصلاة عرضت عليه النار أمثلت له، ولما مثلت له تقهقر كأنه يشاهدها ويشاهد حرها، فتقهقر وتأخر من وراءه. الشاهد ذكر أنه رؤي فيه رأى فيه صاحب المحجن، المحجن عصر محنية الرأس، كان يتغافل الحجاج إذا نزلوا ويأتي ومعه محجنه معلقة، فقد علقه إما في بعيره وإما في رقبته في خيط، ثم إذا تغافل ناسا علق المحجن في متاعهم في ثوب مثلا أو في كيس أو نحو ذلك، وجعل يجره، يجره البعير أو يجره هو، فإذا فطنوا له وذهب وقال اعتذر، إنما تعلق به المحجن ما تعمدته، المحجن مر عليه وتعلق به، وهذا كذب. أما إذا لم يفطنوا له فإنه إذا تورع عنهم ذهب به واستباحه، كان جزاؤه أنه دخل النار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم داخل النار، وإن كان يعني مثلت له روحه نحو ذلك، ومثلت له أيضا المرأة التي ربطت لها هرة وأغلقت عليها ومنعتها من الأكل ومن الطعام والشراب حتى ماتت جوعا بعد 3 أيام وبعد 10 بحثت عنها وإذا هي قد ماتت من الجوع. فهكذا رآها عظة في النار. وهذا يحذر، يحذر المسلم عن أن يتجرأ على شيء من أموال الناس. ذكر بعد ذلك أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة، سمع في طرف المدينة شيء يخاف أنه عدو هجم، ففزع الناس، وكان أولهم النبي صلى الله عليه وسلم، ركب فرسا لأبي طلحة يسمى مندوب، وأسرع فوصل إلى المكان الذي خف أن فيه عدو ولم يجد عدوا ورجع، ووافاه الناس فزعين رجالا وركبانا، فردهم وقال لن ترابوا لا خوف ولا فزع ولا محذور، ثم مدح الفرس وقال إن وجدناه لبحرا. هذه تدل على أجواز العارية ونحوها. أسئلة الإخوان. هذا يقول أريد أن توضح الموقف مما يسمون بأهل الجرح والتعديل. نقول العلماء المتقدمون رأوا أن كثيرا من رواة الأحاديث الذين حدثوا بها غير أهل ليسوا مقبولين في من يتعمد الكذب، وفي من يتهم به، وفي من هو سيء الحفظ، وفي من هو مبتدع، وفي من هو مجهول، فألفوا كتب الجرح والتعديل كتاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الضعفاء لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، الميزان للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر، الكمال أو تهذيب الكمال للمزي. هذه كتب تتعلق بالكلام على الرجال على رواة الحديث، وأما غيرهم فلم يتعرضوا لهم. لكن في زماننا هذا أناس انشغلوا بالكلام على المسلمين، فصاروا يقولون فلانا لا تقبل منه فإنه مبتدع، فلانا لا يؤخذ عنه العلم فإنه من أهل كذا أو من فرقة كذا وكذا، ويعدون ذلك من الجرح والتعديل الذي ذكره العلماء المتقدمون وتكلموا فيه، ولم يعدوا ذلك غيبة. لما قيل الإمام أحمد لما ذكر رجلا وقال ليس بحافظ، فقيل أليس هذا غيبة؟ قال هذا نصيحة ليس غيبة. وأما هؤلاء فإنهم غالبا يتكلمون في أناس معاصرين، أو يتكلمون في أناس قد ماتوا، ويقولون إننا نحذر من كتبهم، ولم يحذروا من جميع كتب المبتدعة. الواجب أن يقتصروا على كتب المبتدعة يحذرون منها أحياء وأمواتا. وأما الأحياء فعليهم نصيحتهم. هذا يقول ما حكم البيع داخل سور المسجد كالباعة المساويك؟ نقول داخل سور المسجد يعني من دون الأبواب التي تغلق لا يجوز، وأما إذا كان خارج الأبواب التي تغلق فلا مانع ما لم تقم الصلاة. يسأل عن صبغ اللحية بالسواد، صحيح أنه لا يجوز، ورد فيه النهي وجنبوه السواد، وأما الحمرة فإنه جائز سنة. وهذا يقول لخال له شبهات في مصادر أمواله، هل لي أن أزوره أطعم من عنده؟ لا مانع من ذلك، وعليك نصيحته، والإثم على المكتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قابل من اليهود هم عند في أموالهم شبهات. هذا يقول كنت خارج المملكة صليت الجمعة في إحدى المساجد في الدولة التي بها تصوف، كانت خطبة الجمعة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، غلى ذلك الخطيب بمحبته حتى قال ينبغي لنا أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف هنا تصرف السيد في ملكه. هذا حال هؤلاء الغرباء يعني الغلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر على أن يهدي عمه، وأخبر بأنه لا يملك شيئا لأقاربه، قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعترف بمحبته ونعترف بشرفه، ولكن كونه يتصرف كتصرف الله تعالى لا يجوز. يقول هل يجوز شرب زمزم طلبا للشفاء من الله لأمراض البدن؟ وأن زمزم أن يقول الزمزم ورد فيه أنه طعام طعم وشفاء سقم، ولكن المياه الآن موجودة مخلوطة ليست صافية. هذا يقول لي أختنا وضعت بنت سمتها أبرار، بينت لها خطأ هذا الاسم فلم تقبل، هل لي أن أهجرها ولا أكلمها؟ نقول الذي يسمي هو الوالد، ليست الوالدة، ولكن عليك نصيحتها، وإذا أصرت فلا مانع من ذلك ولو كان فيه تزكية. هذا يقول كثر الطلاق من الأزواج حتى في أول ليلة، وربما بأول ليلة، هل من نصيحة؟ ينصحون ويقال لهم إن الطلاق يترتب عليه أحكام، فالواجب أن يحذر المسلم عن التهاون بهذا الطلاق. يقول قابلت أحد العمالة الباكستاني وقال ورد في سنن الدارمي عن ابن مسعود عليكم بالعلم وعليكم بالعتيق، قال إن هذا العتيق رجل وهو موجود بيننا. هذه خرافة. المراد بالعلم علم الصحابة وعلم التابعين، العتيق يعني القديم الذي هو علم الأولين. ولذلك ابن مسعود يقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى العتيق. ولكن كلمة عتيق قد يسمى بها كثير من الناس، حتى سمي أبو بكر باسم عتيق رجاء أن يكون عتيقا من النار. وهذا يسأل: هل القرآن شفاء للكفار؟ أليس شفاء لهم؟ لقول الله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله أعلم، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.